اي نعم. النجاسة كيف تتعامل معها؟ ايش؟ النجاسة على الثوب. بده يحاول دائما يكون ثيابه طاهرة، ويحول بين وصول النجاسة إلى ثيابه بكل وسيلة مستطاعة، مثل مثل خرقة مثلا، ورقة، أي شيء. اها طب